ما أعطيناها شيء. الفوج الثاني جاءها شيء وما يناسب يعني أقدام الأولاد، فهل تحرم حيث ما جاء نصيبها في هذه، أم تعطى هذه الأحذية وهي تتصرف فيه بحسب ما تريد، بتبيعهم، بتعطيهم لجيرانهم بطريقتهم الخاصة، يعني يكون ملكهم وبتصرفوا فيه، أيهما ترى يا شيخ؟ هذا يقال به في نهاية المطاف. نعم. أما أول المطاف على حسب ما فهمت منك آنفا، نعم، في ناس من هذي جاءت أسماؤهم قد قدم لهم من طرف أبو أمجد، نعم، طيب هدون بقيت بالأهلية التي هي باسمهم لا مالك لها، صحيح، فيعطى لهؤلاء من هذه. نعم. وإذا ما وجدنا، هذا معنى كلام نهاية المطاف. كثير كويس. قلنا أنه الشركة التي قدمت أحذية بأسماء، بعض أصحاب هذه الأسماء أخذوا من الطرف الآخر، فبقيت الأحذية التي لهذه الأسماء التي أخذت من الطرف الآخر ليس لها مالك، فيعطى أولئك من هذه. نعم، ما أخذت الجواب بعد؟ لا شيخي. ليه؟ قلت أنا البند الأخير أو آخر المطاف، إني لما تبقى من تلك العوائل التي أخذت من الطرف الآخر عرضتهم على هذول، أيضا ما ناسبهم مع الشيء اللي زاد لهم من العوائل هذه. الآن حقهم الأولان اللي هو جاي من الشركة اللي هو جاي على اسمهم، هل يعطى لهم ولا ينظر إلى فقراء أخر لعلهم يناسبهم هذا؟ وأعطي لهم من الطرف الثاني؟ ما أعطي لهم، هذه هو عدة أوائل، في ناس أعطي وفي ناس ما أعطي. هذا هو نهاية المطاف يا أخي، كيف تقول لا؟ إما أن يأخذوا من الشركة أو يأخذوا من أبو أمجد. فإذا لم يأخذوا من أبو أمجد اللي كان هو السباق، نعم، فبقي حقهم في الشركة محفورا، فيعطون سواء كان من قياسهم أو لم يكن من قياسهم، وهم يتصرفون. جزاك الله خير.